السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا في ما يتعلق بفضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى في جوابه عن سؤال ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، قال: ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكانوا 318. هذا استكمال لما تقدم من ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وكما قلت وبينت لكم أولهم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم أسلم من بعد ذلك، ثم أهل بيعة رضوان، ثم أسلم من أسلم من قبل فتح، ثم من أسلم بعد ذلك. وهنا ذكر حديثا مهما يخص أهل بدر رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو أن الله تبارك وتعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكونهم قد غفر الله لهم لسابق فضلهم ولثبوتهم مع رسول الله، ثباتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله بشأنهم في سورة آل عمران، فعلينا أن نجل لهم. وليس المراد بأن نذهب ونطوف بقبورهم أو نتعلق بهم أو نشد الرحال إليهم، لا، وإنما المقصود هو أن نترضى عنهم وأن نعتقد فضلهم وعدالتهم وحبهم وكمال صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما إلى ذلك مما يجب اعتقاده تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. نعم. وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا 1450. وأيضا نوه هنا بأهل بيعة الرضوان رضوان الله عليهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجهز للعمرة، فحالت قريش بينه وبين مكة، ثم حصل اتفاق يسمى صلح الحديبية، وهو أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام ويعتمر من العام القادم، وفيه شروط وبنود عجيبة جدا، لكن لحكمة أرادها الله، وكان من نتيجتها فتح خيبر وفتح ماذا؟ مكة، على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذا المقصود به فتح خيبر، وقد عجل لهم هذا الفتح فور الرجوع من الحديبية. واستشكل البعض، أو لا نقول استشكل، وإنما قالت: يا رسول الله، قالت حفصة رضي الله عنها: يا رسول الله لم يقل الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال إنما ذلك إن ألا ترينه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمقصود أن الكل يدخل، لكن هناك من يدخل وينجو، وهناك من يدخل على تعب، وهناك من يكردس في النار والعياذ بالله. وأهل بيعة الرضوان عددهم قيل 1500 وقيل 1400، ويكفيهم شرفا أن الله نوه بهم وأخبر أنه رضي عنهم. نعم. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الآية علم ما في قلوبهم من الصدق، وأثابهم فتحا قريبا، وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نعم. ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. نشهد بأنهم يعني الصحابة أفضل القرون من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم أفضل القرون، وأفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم ما ذكرته لكم سابقا. ومنهم الشيخان أبو بكر وعمر، وهم أفضل أهل الأرض، أفضل بني آدم بعد الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر كسيدا كهول الجنة، سيدا كهول الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. نعم. وسيأتي بيان فضلهما في درس لاحق إن شاء الله. نعم. وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أن إنسانا أنفق مدا من الصحابة وجاء من بعدهم فأنفق مثل جبل أحد، أيهما أفضل؟ الصحابة الذين أنفقوا مدا واحدا. نعم. مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران، ولمن أخطأ واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. نعم. يعني نعتقد أنهم غير معصومين كسائر البشر بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، يقع منهم الخطأ والزلل والذنب، لكن الصحابة قد غفر لهم وكلهم من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أو قد يكون الخطأ مما يسوغ في الاجتهاد فاجتهدوا، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. حتى فيما شجر بينهم هم معذورون، فهم إما مصيبون مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، ويغفر الله تبارك وتعالى لهم. نعم. ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقع منهم إن وقع، وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ نعم. رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني لهم سابقة ولهم الفضل، ولهم سابقة الإيمان والإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسابقة الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فرض أنه قد وقع منه خطأ فهو مغفور لهم بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله قد رضي عنهم جميعا. تقدمت لنا الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. فإذا يعني لهم من الفضل ما تنغمر فيه تلك الأخطاء إن وجدت، تلك الأخطاء إن وجدت. اقرأ الفقرة الأخيرة لأني لي عليها تعليق. ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقع منهم إن وقع، هذا إن وقع على فرض وقوعه. نعم. وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. حقيقة أن هذه العبارة محل نظر، ووددت كما نبه مشايخنا قبل لو أن الشيخ رحمه الله لم يقل هذه الكلمة، فإنه لا يعبر بالنجاسة تجاه الصحابة، إنما هذا مثل يقال. وهل يضر البحر يعني النجاسة يسيرة، هذا مثل يقال كما هو. ومع هذا وددت أن المصنف رحمه الله لم يذكر هذا المثل في حق الصحابة، لأن التعبير بالنجاسة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محل نظر. نعم، هو لا يضرهم ما حصل منهم، وقد غفر الله لهم ووعدهم بأنه رضي عنهم ورضوا عنه، لكن مع هذا كنت أود، وقد نبه على هذا بعض مشايخنا أيضا، كنت أود لو أن المصنف رحمه الله لم يذكر هذا المثل في هذا الموطن في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله اجتهد فأخطأ، لأن المثل كما يقال يراد أو يقال كما هو. نعم. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. زوجات النبي أهل بيت، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، زوجاته من أهل بيته، زوجاته من أهل بيته، فيجب الترضي عنهن جميعا واعتقاد أنهن أزواجه في الجنة، واعتقاد أنهن أزواجه في الجنة، واعتقاد أنهن أمهات المؤمنين، وأزواجه أمهات النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهذه في الحرمة لا في المحرمية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هن أمهات المؤمنين في الحرمة لا في المحرمية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هن أمهاتنا في أنهن يحرمن علينا ولا يحل لأحد من الناس أن يتزوجهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا في المحرمية يعني لسنا محرما لك بحيث لأحد من الناس بحيث يكشفن عنده أو يخلون به، ليس في باب المحرمية وإنما في باب الحرمة، يعني يحرم التزوج بهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الستر فيتسترن ويتغطين، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيش؟ من وراء حجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فرضي الله عنهن جميعا وأرضاهن، ولعن الله ولعن من أبغضهن أو أبغض واحدة منهن، لا سيما أولئك المجرمين الذين يزعمون أنهما ارتد، أن عائشة وحفصة وقد ارتدتا وأنهما زانيتان، تعالى الله عما يقولون هؤلاء عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم علوا كبيرا. وهؤلاء المجرمون الرافضة الذين يزعمون أن عائشة وحفصة مرتدات وأنهما قد زانيتا، بل قال أحد المجرمين منهم زعم أن العضو الذي مس عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كلام يقشعر منه البدن، العضو الذي مس عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم يطهر بالنار، قاتلهم الله أن يؤفكون. يعني الرسول يعذب، قاتلهم الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهن الطاهرات المطهرات. وانظر ما قاله الله عنهن في سورة الأحزاب، عدد من الآيات تذكر منهن آيتين: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن استقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن أو وقرن على القراءتين في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ما يريد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا يذهب عنكم الرجس عن عائشة وحفصة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أين يذهب هؤلاء الفجرة عن هذه الآيات وما قبلها وما بعدها من الآيات في الثناء على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهن أزواجه وأزواجه من أهل بيته. يريد الله إنما يريد الله ليطهركم من ليذهب عنكم إيش الرجس أهل البيت من هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويطهركم تطهيرا. معنى وقرنا وقرنا، قرنا من القرار في البيت، وقرنا من الوقار، وكلاهما قراءة صحيحة. فهن قد قررنا في البيت وهن ذات وقار وفضل عند الله تبارك وتعالى، هن ذوات وقار عند الله تبارك وتعالى. فاحفظوا لهن حقوقهن وتردوا عنهن وأبغضوا من أبغضهن وأحبوا من أحبهن. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أشاد الله بهم في القرآن بعد أن خيرهن بين الدنيا والآخرة. فاخترنا ماذا؟ اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. وكذلك أهل بيته. تفضل. ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. نبرأ من كل من كان في قلبه مرض على تجاه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته رضي الله عنهم، نبرأ منهم ونتبرأ منهم ونبغضهم ولا نحبهم ونمقتهم ونرد عليهم، ونبين فضل أصحاب الصحابة رضوان الله عليهم وفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفضل آل بيته. قال الله تبارك وتعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكركم الله. نعم، كمل المقطع. اقرأ. ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أو على أحد منهم، حتى ولو على واحد منهم. ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا. نشهد الله على حبهم وموالاتهم وفضلهم وعدالتهم، ونشهد الله على ذلك وسلامة الصدور لهم. هذا هو واجب المسلمين تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إذ يقول: لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي. لا تسبوا أصحابي، تقدم الحديث: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله الله في أصحابي، يعني احفظوه راعوهم كما رعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحفظوا لهم فضلهم كما حفظ الله فضلهم بالقرآن، وحفظ بل أشاد بهم حتى قبل نزول القرآن في أيام التوراة والإنجيل قبل التحريف. نعم. وقال إني تارك فيكم ثقلين، لعلها ثقلين، ثقلين. إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، الحديث في الصحيحين وغيرهما. الثقلين أو الثقلان هنا هم أولا من؟ أولا من؟ كتاب الله، الكتاب، وثانيا أهل البيت. الصحابة تقدم الكلام بفضلهم. الأول الحديث دل على أن الأول كتاب الله عز وجل، والثاني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا آل بيت المستقيمين على الطاعة، أما من شذ أو الحداء أو نحو ذلك، حتى ولو كان أقرب الأقربين، حتى ولو كان أحد أعمامه كأبي لهب. فإذا علينا أن نطبق هذا في حق الصحابة وفي حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق آل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثامن بعد المئتين. نتوقف عند هذا السؤال، وإن شاء الله لعلنا نكمل في الأسبوع القادم بقية الرسالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أريد أن أتحدث عن أمر لعلي تحدثت عنه قص باختصار، و أود أن أتحدث عن ما يتعلق بشهر شعبان وما فيه من فضل وما فيه من بدع. جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما استكمل صلى الله عليه وسلم شهرا صوم شهر إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان. وكذلك وردت عنها حديث أخرى في هذا الباب، ورد حديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما صحيح، قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم أكثر مما تصوم في شعبان. قال: ذلكم شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وذلكم شهر تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى. وأحاديث كثيرة في هذا الباب. فالسنة الإكثار من شهر شعبان، لكن ما توجيه قول عائشة وكان يصوم شعبان كله رضي الله عنها؟ وأحاديث أخرى في هذا الباب. وجهه العلماء بعدة توجيهات، وأفضلها توجيه واحد وهو الأول، أن المقصود بالكل ماذا؟ الأكثر. المقصود بالكل الأكثر، وقيل إنه يصوم من أوله ومن آخره ومن أوسطه، وقيل إنه تارة يصوم أكثره وتارة يصوم كله. والصواب والأقرب إلى المعنى هو الإيش؟ هو القول الأول، وهو أنه كان يصوم أكثره. طيب، عندنا سؤال آخر: كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين؟ والجواب أن المقصود هو الإكثار من الصوم، أما تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين احتياطا فهذا محرم، إذا قصد به الاحتياط. إلا من كان له صوم فليصمه، مثلا كمن كان يصوم الاثنين والخميس فوافق شيء من هذين اليومين فلا بأس أن يصوم، لا على أنه يصوم احتياطا لرمضان. الثالث صوم يوم الشك. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما، يقول: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى ناسا جيء لهم بشاة مصلية فامتنع ناس بحجة الصيام، فقال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وأيضا هل هناك أعمال غير الصوم تخص شعبان؟ ها؟ الجواب لا، إلا ما يفعل في سائر الإيش؟ الأشهر الأخرى، من مثلا يعني فضل الاثنين والخميس وما إلى ذلك. ف يعني ليس هناك غير الصوم يشرع فعله في رمضان، في شعبان، في شعبان، فنكثر من الصوم قدر ما نستطيع. وأما تخصيص أول جمعة منه بالعمل، وكذلك تخصيص ليلة الخامس عشر بقيام أو نهاره بصيام، فهذا كله بدعة من البدع، كل هذا بدعة من البدع. فإن احتج أحد بحديث إن الله تبارك وتعالى يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع الناس إلا المشرك والمشاحن، إلا المشرك والمشاحن لا يغفر لهم، المشرك معروف والمشاحن الذي بينه وبين أخيه شحناء. هذا الحديث أولا أكثر العلماء على تضعيفه، ومنهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم والإمام أحمد ويحيى بن معين وشيخنا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، وهناك من يحسنه مثل شيخنا الشيخ الألباني وبعض أهل العلم، لكن لا يقولون بتخصيصه بعمل، يقول نؤمن بأن الله يطلع على العباد فيغفر لي كل من لا يشرك بالله شيئا وإلا المتشاحن، إلا المشرك والمتشاحن والمشاحن، لكن لا نخصه بصيام ولا بقيام، إلا أن نصومه على أنه من شهر شعبان بشكل عام، ولكونه من الأيام الإيش؟ البيض. أما ما عدا ذلك فهو بدعة من البدع، حتى الذين يحسنون الحديث لا يرون تخصيصه بعمل. من البدع أيضا زعم البعض بأنه مثل ليلة القدر، واستدل بقوله إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الآية تخص ليلة القدر فقط ولا تخص ليلة النصف من شعبان أبدا بحال من الأحوال. من البدع أيضا أن البعض من الناس ليلة الخامس عشر كانت في عادة جاهلية لا بد أن يذبحوا ذبيحتين، إحداهما عن الوالد والأخرى عن الوالدة، وهذا من البدع التي أحدثها الناس، كل هذا من البدع. ومن البدع أن البعض يصوم رجب ولم يرد في صومه شيء ولا يصوم في شعبان، يعني يفعل البدع ويترك ماذا؟ ويترك السنة. يصوم رجب، ورجب ليس فيه صوم إلا الصوم العادي كالاثنين والخميس ثلاثة أيام من الشهر، وليس لم يرد في صومه حديث صحيح. كذلك حديث يقول رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، حديث موضوع. كذلك حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، حديث غير صحيح، حديث موضوع لا يصح. كذلك تخصيصه بأكل معين أو حفلة معينة، كل هذا من البدع والمحدثات. كذلك كانت هناك مسيرة زمان عندنا في المدينة، الحمد لله أن تركوها، كانوا يطرقون الأبواب الشباب الأطفال الصغار ويشحتون، والذي يعطيهم يمدحونه، والذي لا يعطيهم يسبونه، ولا سيما النساء إذا أعطتهم مدحوها وإذا لم تعطيهم سبوها. وأصل هذه البدعة توافق احتفالا بطاغوت يعبد من دون الله في شمال تركيا، صنم يعبد من دون الله، يذبح له وينذر له ويتقرب إليه، وتوضع له حفلة في كل في ليلة 15 من شعبان، ويحجون إليه كما يحجون إلى الكعبة، ويسألون قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. هذا هو أصل هذه البدعة، الاحتفال ب 15 من شعبان، وهو الذي يسمى في بعض دول الخليج بماذا؟ القرقيعان. والحكم واحد، يعني لا يحتفل به احتفاء بهذا الصنم الذي يعبد من دون الله. تعرفون افتتان الناس بالقباب والقبور التي تعبد من دون الله في كثير من البلاد، حاشا هذه البلاد ولله الحمد والمنة. فاحذروا من هذه العادات البدعية، احذروا من هذه العادات البدعية. أخيرا ننبه على مسألة، هناك حديث ينهى عن الصوم إذا انتصف شعبان، يعني فداء من الخامس السادس عشر من شهر شعبان. وللعلماء فيه قولان، قول بأنه ضعيف لأنه شاذ خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، وأكثر أهل العلم لا يعملون به، بل هو معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، وفي رواية كان يصوم شعبان كله، فهذا معارض. وتلك الأحاديث الصحيحين وغيرهما، وهذا فيه شذوذ. الشاذ عند أهل الحديث ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، وهو معدود من الأحاديث الضعيفة حتى ولو صح سنده. فإذا يعني يتنبه لمثل هذا، وأكثر أهل العلم يضعفونه كما قلت لكم، منهم الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة، وكذلك يحيى بن معين والإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى والدين. ومن البدع أخيرا ما يسمى بالشعبنة، الناس يودعون الأكل ويصنعون طعام في يوم معين من شعبان، ويخرجون إلى البرية في رحلة معينة يسمونها الشعبنة، هذا بدعة أيضا. نعم، ما أحد يمنعك أن تخرج رحلة، لكن لا تربطها بشهر شعبان، سواء عملتها في شعبان أو في غير شعبان. ومن ذلك صنع طعام معين بأشكال معينة يسمونها الشعبانية، فلا يجوز الأكل منها ولا التعاون مع من يفعلها. هذه بعض البدع التي تقع في شهر شعبان، فاحذروا منها. وفقني الله وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، وأرانا الله وإياكم الحق حقا ورزقنا اتباعه، والباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اختر سؤالا مختصرا أو سؤالين مختصرين. حسن الله إليكم. السلام. سائل كريم يقول: ذكرتم حفظكم الله أثرا عن ابن عمر رضي الله عنه وقلتم ذكرونا به، ونشهد الله أن نحبكم في الله. أحبكم الله. لعلي أتي به يوم الأحد إن شاء الله. نسيت والله. أحسن الله إليك. أو لو نظر أحدكم الآن وأخبرنا به. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل عدم الأخذ بفهم الصحابة يدخل في ضمن النيل منهم والطعن عليهم؟ نعم نعم، يجب أن نفهم القرآن كما فهموه، وأن نفهم السنة كما فهموه، وأن نرجع إلى أقوالهم فيما لم يرد فيه ماذا؟ نص من كتاب أو سنة، ومن فعل غير ذلك فهو مبتدع. قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وهذه وإن كانت في الأنبياء إلا أن الصحابة يدخلون في ذلك في هذا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأصدقها قيلا، وأقلها ماذا؟ تكلفا. فاعرفوا لهم فضلهم والزموا غرزهم، فإنهم على الهدى المستقيم. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال لشراء تمور لإفطار صائم الفقراء والمساكين؟ لا لا يجوز ذلك. الزكاة تدفع كما هي، ولا تخرج قيمتها، ولا تجعل في تمر، ولا في حفر آبار، ولا في المساجد. حتى المساجد ما تجعل المساجد، الله حدد لها كم مصرف؟ ها؟ 8 مصارف في سورة التوبة. فلا يجوز الخروج عن هذه المصارف 8. ولا تلتفت إلى بعض الفتاوى الشاذة في هذا الباب التي يطلقها بعض الناس، لا تبنى بها مدارس ولا مساجد ولا تقام بها جسور ولا ولا ولا ولا، إنما يقتصر على هذه المصارف 8 لا غير. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: حججت حجة الإسلام رياء ثم تبت، فهل أعيد الحج مرة ثانية؟ إن تيسر لك أن تحج فحج، ولكن أحذرك من الوسوسة. أحذرك من الوسوسة. كثير ممن ينظرون لهذا إنما هو نتيجة لوساوس في قلوبهم. ابتعد عن الوسوسة، ونسأل الله أن يتقبل منك. غدا عندنا محاضرة في مسجد قباء إن شاء الله للشيخ الدكتور أحمد الونيس في مسجد قباء، صلى الله وسلم على نبينا محمد.